الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وبناء على ذلك فالإيمان بالله بعد هذا التفصيل فيه قواعد. القاعدة الأولى، أنتم معي يا إخوان ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ القواعد مرت في الشرح لكن نأخذها واحدة واحدة من باب التفريد. القاعدة الأولى، الرسل بعثوا لتقرير توحيد الألوهية. الرسل بعثوا لتقرير توحيد الألوهية، يعني أن زبدة رسالتهم إنما هي تقرير توحيد الألوهية. القاعدة الثانية، يلا نشرحناها خلاص. القاعدة الثانية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. القاعدة الثالثة، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يتضمن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. القاعدة التي بعدها، العبادة حق صرف محض لله عز وجل. العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. خلكم عجلين. القاعدة التي بعدها، التوحيد الصحيح أساس الأعمال وقاعدتها. التوحيد الصحيح أساس الأعمال وقاعدتها. القاعدة التي بعدها، إذا ذكر الرسل توحيد الربوبية فيذكرونه استدلالا لا تقريرا. إذا ذكر الرسل توحيد الربوبية فيذكرونه استدلالا لا تقريرا. القاعدة التي بعدها، لا يعرف عن أحد من الخلق إنكار الربوبية باطلا. لا يعرف عن أحد من الخلق إنكار الربوبية باطنا. جميع الخلق لا يستطيعون إنكاره. قاعدة التي بعدها، من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. القاعدة التي بعدها، كل خلل في الألوهية فيرجع سببه إلى خلل في الربوبية. كل خلل في توحيد الألوهية فيرجع سببه إلى خلل في الربوبية. من يشرح لي القاعدة؟ من البطل الذي يشرحها؟ نحن ذكرناها. نعم، أيوة. هذا نحو منها، إنك لا تجد الإنسان يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل إلا وقد صرف له قبل ذلك شيئا من مقتضيات الربوبية. لو قلت لك لماذا عبدت الشمس ألوهية، لماذا ألهت الشمس؟ لأنهم اعتقدوا أنها تدبر وتصرف، فإذا لما وصفوها بشيء من مقتضيات الربوبية صرفوا لها شيئا من مقتضيات الألوهية. لماذا عبد الأولياء والصالحون يا شيخ سعد؟ لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أنهم ينفعون ويضرون، إذا لما أضفوا عليهم شيئا من طابع الربوبية صرفوا لهم شيئا من الألوهية. فإذا جئت تنكر على أحد الألوهية فأبطل أولا العلاقة بينه وبين يعني حاول أن تفهمه أن ما تعبده لا يملك شيئا من مقتضيات الربوبية، فمتى ما أبطلت ربوبية ما يعبد فمباشرة ستبطل ألوهيته. ولذلك أي خلل في توحيد الألوهية وهي أي عبادة لغير الله فاعلم أنه يسبقها شرك في الربوبية. لا يمكن أن يكون الإنسان مشرك في الألوهية فقط وموحد في الربوبية، لا، أتحداك، لأن الإنسان لا يعبد إلا من يعتقد فيه أنه يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، أو أنه يحيي أو يميت، أو يقسم رزقا أو ييسر أمرا أو يفرج كربا. ما في أحد يعبد هالمنديل، في أحد يعبد هالمنديل؟ ما نعبد لأن ما نعتقد في شيء، لكن مثل ما أضفينا على هذا المنديل شيئا من خصائص الربوبية فإننا سوف نضفي عليه شيئا، فإننا سوف نصرف له شيئا من خصائص الألوهية. فإذا أيهما أسبق شركا، الربوبية ولا الألوهية؟ الربوبية. فأشركوا في الربوبية في الربوبية أولا، ثم أثمر ذلك الشرك الوقوع في الألوهية. ولذلك أنا عندي أن الوقوع في شرك الربوبية أعظم من الوقوع في شرك الألوهية. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الشرك الربوبية فطري، فكونك تقع في أمر فطري هذا خطير. والأمر الثاني أن توحيد أن الشرك في الألوهية إنما هو فرع عن ذلك الأصل. فإذا الشرك في الألوهية فرع، والشرك في الربوبية أصل. أنتم معي إخوان؟ ولذلك إذا جاء الله عز وجل في القرآن يبطل إلهية غيره تجده يسلب صفات الربوبية عنه. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ سلب صفات الربوبية يبطل الألوهية. وإذا جاء يثبت لنفسه الألوهية يصف نفسه بصفات الربوبية، أنا أسمع، أنا أبصر، أنا أنفع، أنا أضر، الملك بيدي، أنا الذي خلقت، أنا الذي رزقت. يقول الله عز وجل ماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليه؟ الذي خلقكم، هذا ربوبية، والذين من قبلكم ربوبية لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية. ثم استدل بربوبيتي على ألوهيتي فلا تجعلوا لله أندادا. إذن حتى الله إذا أراد أن يثبت ألوهيته استدل عليها بربوبيته، وإذا أراد أن يبطل إلهية غيره سلب عنها صفات ربوبيته. فإذا صار الشرك الأصلي ما هو؟ شرك الربوبية. هذا خطير، هذا شرك الربوبية. ومن القواعد أيضا، من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه فقد أشرك الشرك الأكبر. من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه فقد وقع في الشرك الأكبر. يا سلام، أشكرك شكرا جزيلا. من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد أشرك الشرك الأكبر. وهذه قاعدة يرد لها الشرك الأكبر كله. إذا قل لك ما الشرك الأكبر؟ تقول هو أن تأتي إلى شيء من خصائص الله فتجعل المخلوق مساويا لله في هذه الخصيصة. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد وقع في الشرك الأكبر. فمن ذبح لغير الله كما يذبح لله أي تعبدا وتعظيما فقد أشرك، ومن دعا غير الله كما يدعو الله أي في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، ومن رجا غير الله كما يرجو الله فقد أشرك، ومن رغب إلى الله لغير الله كما يرغب إلى الله فقد أشرك، ومن خاف من غير الله كما يخاف من الله فقد أشرك. فإذا من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه فقد أشرك. يقول الله عز وجل عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن قاعدة الشرك هي التسوية. اسمعوا يا إخوان، المساواة تنقسم إلى قسمين: المساواة الكاملة والمساواة الناقصة. المساواة الكاملة هي الشرك الأكبر، والمساواة الناقصة هي الشرك الأصغر. إذن من سوى غير الله بالله مطلق المساواة فقد وقع في الشرك الأصغر، ومن سوى غير الله بالله المساواة المطلقة فقد وقع في الشرك الأكبر. إذن اتفق الشرك الأكبر والأصغر أن كل منهما فيه تنديد، وكل منهما فيه مساواة، لكن التنديد والمساواة في الأصغر صغرى وفي الأكبر كبرى. فهمتم هذا؟ ولا قلنا شو اللي واضح؟ يتفق الشرك الأكبر والأصغر في شيء ويختلفان في شيء، ما هم؟ نعم. إذن قاعدة الشرك الأكبر ما هي؟ من سوى غير الله بالله في خصائص في شيء من خصائص الله المساواة المطلقة فشرك أكبر. طيب، وقاعدة الشرك الصغرى؟ من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه مطلق المساواة أي بعض المساواة فشرك أصغر. هذه قاعدة الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما نص عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن اعلموا وفقكم الله أن الشرك الأصغر لا يوصف بأنه شرك إلا بشرطين: أن يكون وسيلة للشرك الأكبر، وتصفه الأدلة بأنه شرك. لا يدخل الشرك في حيز الشرك الأصغر في هذا الاسم، لا يدخل الشيء في حيز الشرك الأصغر إلا بهذين الشرطين. أن يكون وسيلة للشرك الأكبر وأن تصفه الأدلة بأنه شرك.